أحبابنا إني أغالب حسرة مشموبة وعلى الأسى أتجلد نظرات أعينكم تعذبني فلا عيشي يطيب ولا جفوني ترقد تجري دماء الأبرياء على الثرى نهرا وعالمنا المخدر يشهد أواه من نار أحس بحرها لما يراق دم ويهدم مسجد رباه بالإسلام قد عم البلاء رباه هذا الكفر بالأحقاد جاء رباه بالإسلام قد عم البلاء رباه هذا الكفر بالأحقاد جاء رباه بالإسلام قد عم البلاء رباه هذا الكفر بالأحقاد جاء أماه هذا الدمع يورثني شقا لا لا حنانيك ألا كف في البكاء أبتاهما الهجران ينبئ عن جفا كلا فإن القلب ممتلئ وفا أماه هذا الدمع يورثني شقا لا لا حنانيك ألا كف البكاء أبتاهما الهجران ينبئ عن جفا كلا فإن القلب ممتلئ وفا إليكما إليكما إليكما إليكما أماهما الدنيا بدار للبقاء فبجنة الرحمن هاما الشهدا أماه وأبتاه قد سمع النداء جاءت به شرعات خير الأصفياء أماهما الدنيا بدار للبقاء فبجنة الرحمن هاما الشهدا أماه وأبتاه قد سمع النداء جاءت به شرعات خير الأصفياء أما سمعتم قوله ترك الفداء للقوم والأوطان إذلال ودا أماه إني قد رحلت ولا شفا فالقلب موثوق بك يرجو الدعاء أما سمعتم قوله ترك الفداء للقوم والأوطان إذلال ودا أماه إني قد رحلت ولا شفا فالقلب موثوق بك يرجو الدعاء أماه وأبتاه يا عين النقاء إني رحلت لكي تعيش سعدا أبتاه كلا لا أحب لك الشقاء أماه كلا لن تعدي في الإماء أماه وأبتاه يا عين النقاء إني رحلت لكي تعيش سعدا أبتاه كلا ذا أحب لك الشقاء أماه كلا لن تعدي في الإماء يا رب السماء هذه الأيادي تبتغي منك العطاء. رباه يا رباه يا رب السماء، هذه الأيادي تبتغي منك العطاء. فمن علينا ربنا رب السماء، بالنصر إنا نبتغي رفع البلاء. فمن علينا ربنا رب السماء، بالنصر إنا نبتغي رفع البلاء.